ناشئ في بلاد الإسلام وليس حديث عن الإسلام، أي ممن يعلم مثله ذلك، فهو خارج من الملة. وأن الخلافة وأن ما كان من تأويل في منع الزكاة جحدا لوجوبها على العموم أصبح تأويلا لا يعتد به، نعني بذلك أن مانع الزكاة، مانع الزكاة على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذين قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة كانوا تأولوا في عدم وجوبها عليهم أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فقالوا إن هذه الزكاة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ونريد صلاته وما تغني عنا صلاة أبي بكر، فتأولوا هذا التأويل، فهذا التأويل كان مانعا من تكفيرهم عند جمهور أهل العلم، وإن قتلوا ضمن غمار أهل الردة فدخلوا في تسمية أهل الردة لأنهم ارتدوا عن بعض الدين بعدما كانوا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأن الأغلب الأعم كانت حروب الردة فدخل هؤلاء ضمن الحروب، وكان أبو بكر يقاتلهم مثل ما يقاتل المرتدين، لكن هم عند جمهور العلماء ليسوا خارجين الملة. وكان عمر رضي الله عنه يخالف أبا بكر في صفة قتالهم، هل يقاتلون كالكفار أم لا؟ فعمل عمر رضي الله عنه بأنهم لا يقاتلون كالكفار لأجل الشبهة التي عرضت لهم فمنعت من تكفيرهم رغم استحقاقهم العقاب، فهذا لأنهم كانوا متأولين في عدم وجوب الزكاة عليهم، قالوا هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. فأما من جحد وجوبها الآن أو تأول أي تأويل لا يقبل الآن، بل يكون كافرا بإجماع المسلمين، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في بلد ليس فيه العلم وليس فيه العلماء ويحتمل أن يجهل وجوب الزكاة في تفاصيلها أو حتى في جملتها، إذا احتمل ذلك كان سبيله سبيل مانع الزكاة في بقاء اسم الإسلام عليهم مع استحقاق عقابهم. نقول اختلفوا بعد ذلك في من منع الزكاة بعد الإقرار بوجوبها، يعني أقر بأن الزكاة فرض ولكن لم يؤديها بخلا، فهذا اختلف العلماء فيه. فذهب الإمام أحمد في رواية عنه وقول بعض السلف أن هذا الرجل يكون كافرا خارجا من الملة بمجرد منعه الزكاة حتى لو أقر بوجوبها، وكذا قالوا في سائر الأركان، وبعض العلماء يخص الصلاة والزكاة خصوصا، لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوة الدين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التوبة من الشرك وهو شهادة التوحيد، فقالوا أن الباخل بالزكاة خارج من الملة. وذهب جماهير العلماء إلى عدم تكفير الباخل بالزكاة إذا أقر بوجوبها، وهذا قول جمهور العلماء. وهذا الحديث الذي ذكره هنا عن أبي هريرة من أوضح ما يدل على مذهب الجمهور، وهو أنه بعد عذابه في يوم كان مقدره 50,000 سنة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيمكن أن يدخل الجنة بعد ذلك، ولو كان كافرا لما رؤي له سبيل إلا إلى النار. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء، فدل ذلك على أن الباخل بالزكاة يعاقب بالإضافة إلى أخذها بالقوة أن يؤخذ نصف ماله تعزيرا وعقوبة بالإضافة إلى الزكاة. وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أحمد أنه إذا قاتل عليها الإمام يكفر، وإذا لم يقاتل لم يكفر، يعني إذا بخل بها متهربا فهذا ليس بكافر، وأما إذا بخل بها وحارب الإمام عليها فهو خارج من الملة. الصحيح قول الجمهور كما ذكرنا، ولا نزاع بين العلماء أن من بخل أنه إذا كانت هناك طائفة منعت الزكاة حتى لو أقرت بوجوبها فيجب أن تقاتل. هذا إجماع الصحابة. فمن بعدهم على أي سبب كان المنع لتأويل أو غير تأويل، فإن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من منعها ولم يلتزم بها وجب قتاله حتى يلتزم، لأن الله عز وجل قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا بد أن يكون هناك التزام بأحكام الإسلام كلها. فإذا قاتلوا على عدم الالتزام بأحكام الإسلام كانوا يستحقون القتال، إذا امتنعوا بالقوة من تنفيذ الأحكام كانوا مستحقين القتال قتال الطائفة الممتنعة الخارجة عن الشريعة. قتال الطائفة الممتنعة نوع آخر من القتال، يختلف عن قتال المرتدين ويختلف عن قتال البغاة، وسط ما بين الأمرين، فهو لا يلزم منه الردة عند جمهور العلماء. فقلنا ده قول أحد الأقوال لو مذهب الإمام أحمد، المسألة فيها اجتهاد سائر عند أهل السنة، الجمهور على عدم التكفير حتى ولو قاتل على ذلك بشرط أن يكون مقرا بوجوبها. إذا لم يقر بالوجوب، إذا قال الزكاة ليست واجبة مطلقا أو في الأصناف المتفق عليها كان خارجا من الملة، بأي تأويل يتأوله، بأي تأويل يتأوله في منع الزكاة، لأن ذلك صار اليوم معلوما من الدين بالضرورة، فلا يلتفت إلى التأويلات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وحقها هنا واضح وصريح في رواية النسائي، ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله. ولأجل أن هذا الحديث الصحيح الصريح الواضح يدل على عدم تكفير الباخل بالزكاة، حاول بعض المتأخرين أو المعاصرين ممن يرى تكفير الباخل بالزكاة مطلقا، بل ويرى أن القول بعدم تكفيره قول لا يسع فيه الاجتهاد ولا الخلاف، بل هو من قول المرجئة، يعني اضطر لتأويل هذا الحديث لتأويلات باطلة لا تدل عليه بحال من الأحوال، كأن الزكاة يتمسك بقوله من حقها حلبها يوم وردها، كأنه لا يؤدي من حقها يعني النفقة على الأولاد والأضياف، وهذا كلام باطل قطعا. المقصود من ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها الذي هو الزكاة، بفهم كل السلف ما من عالم يضع هذا الحديث إلا في أبواب الزكاة، ليست النفقة على الأولاد وليس في باب النفقة على الأضياف وليس إلا في باب الزكاة، ورواية النساء صحيحة، ولكن لأجل أن كل يعني صاحب فهم سقيم لا يعني يعجبه الاستدلال بنص من كتاب أو سنة فيحاول تحريفه عن مواضعه كما هو معلوم. نعم، ربنا سمى الزكاة حقا، الآية فيها تأويلات. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أي الزكاة الواجبة منها إلا إذا كان يوم القيامة، يعني ما وإلا ذا لإيه يعني لسوء الحصر، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له أي جعلت له صفائح. رواية النسائي يجعل شجاعا، تجعل في صورة ثعبان من نار، ولا مانع من أن يكون بعضها صفائح من النار وبعضها شجاع ثعبان من النار والعياذ بالله، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. بعض الروايات أنه لا يمس دينار منها دينارا، في دينار يجي على دينار بحيث يبقى جزء من الجلد مستقى بدينار آخر، لا ده الدنانير دي كلها يعني ملاصقة لبعضها، ما فيهاش فيش مسافة، ما فيش دينار هيجي على دينار يغطي جزء منه، لا كل منها يجعل صفيحة من الايه من الذهب ومن الفضة، فيحمى عليها من الجنة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره والعياذ بالله. والإنسان لما يكوي جنبه ربما يعني يتألم منه فيفرد ظهره ويرفع جبينه، فيوم يكوى جبينه يتألم أكثر يكوى ظهره، وقيل أن ذلك لأجل أنه كان يتكبر على الناس ويعطيهم جانبه ويوليهم ظهره لكي لا يعطيهم حقهم إذا سأله الفقراء، فيرتفع بجبينه تكبرا ويميل بجانبه عنهم يعطيهم جانبه ويوليهم ظهره، فأوقب في هذه الثلاثة والله أعلى وأعلم، إلا أنها يعني يعذب هذا العذاب في يوم كان كلما بردت أعيدت له، يعني تجعل صفائح في النار مرة أخرى وتعاد مرة ثانية في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أنا أعوذ بالله من ذلك. كم يبلغ حياة الإنسان على وجه الأرض يعني حتى يعذب هذا العذاب ثم يرى سبيله بعد ذلك، يرى سبيله يعني هذا في أرض الموقف. فكيف إذا وضع ميزان السيئات؟ فلا نزاع بين المسلمين أن الباخل بالزكاة الواجبة عليه شر من الزاني وشر من قتل النفس وشر من السارق، وذلك لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، ولذلك اختلفوا في تكفير الباخل بها. وأما الزاني والسارق والقاتل فبإجماع ليس بكافر، فدل ذلك على أن هذا الذنب أعظم، ذنب ترك الأركان الأربعة أعظم من سائر الذنوب الأخرى. فكيف إذا كان هذا في عرصات القيامة؟ ونعوذ بالله من النار. قال حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، أو يرى سبيله هو يرى، أو يرى يعني يرى هو سبيله أو يرى غيره سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونعوذ بالله، يعني إذا كان له حسنات أخرى يعني يمكن أن يجازى، يعني تعوض هذا النقص العظيم في عدم أداء الزكاة، تعوض أو تقاوم هذا الذنب العظيم في عدم أداء الزكاة، فيمكن أن يكون من أهل الجنة، وإما أن يدخل النار يعذب بالإضافة إلى ذلك. وكما ذكرنا هذه أصبح رواية في عدم تكفير الباخل بالزكاة، ولكن هذا على خطر عظيم. ومهما استمتع بأنواع الأموال فماذا يعني يقوم مقام عذاب 50,000 سنة؟ والعياذ بالله. ما هو من ضمن هذا قبل ما يخش النار، دخل هذا الآية تحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبين وذنب وظهر، يعني بتطلع بره عشان كده تبرد، لكن في جهنم لا تبرد نهائيا والعياذ بالله. فما الظن بالنار؟ ده حاجة بتحمى عليها في النار ثم يوضع على جنبه. نسأل الله أن يعيدنا من عذاب النار، يعني ممكن ده قبل ما يخش النار، ده هذا الحديث قبل أن يرى سبيله إلى النار ربما وربما إلى الجنة. قيل يا رسول الله في الإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. عادة الإبل أنها تأتي يوما في الأسبوع مثلا أو كل مدة لتشرب من الماء، لأن الإبل تشرب كل يوم، إنما تشرب مرة واحدة مدة إيه؟ تشرب لمدة طويلة، فيحلبها على الماء ليشرب المساكين من اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا أمر آخر سوى الزكاة، وصرح بأن هذا من حق الواجب، قال ومن حقها حلبها يوم وردها. وحمله الأكثر الذين يقولون لا حق في المال سوى الزكاة على مضطر أو فقير مثلا لا يجد طعاما فيلزمه أن يعطيها، وده هو الظاهر والله أعلى وأعلم، أن الإنسان المضطر لا يجوز أن يترك جائعا، حقه ولو كان الناس قد أدوا زكاة أموالهم. يعني لو في واحد وسط المسلمين جعان أو عريان لا يجد كسوة ولا يجد طعاما أو لا يجد يعني ما يتغذى به وجائع، حتى لو كان المولودون، وطبعا لن يقع ذلك إلا بسبب تقصير البعض، لكن المولودون أدوا زكاة أموالهم ولكن لا يوجد غيره، يبقى لا بد أن يعطى وتكفى حاجته. وهل تبقى في ذمته أم لا؟ ظاهر هذا الحديث أنه على أقل الأحوال إذا كان في حلب يوم الورد ويحمل على حالة المضطر فهذا حق واجب في هذه الحالة، فلا يكون في ذمته شيء. وبعض العلماء كما ذكر يقول هذا حق سوى الزكاة، حاجة ثانية خارج المال، خارج الزكاة من المال، كما في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فبعض العلماء قال يأتي بقن في المجر، يأتي بعذق فيه بعض التمر للفقراء من غير تحديد يوم الحصاد، وإلا فإنما يجب عليه القدر بعد الحصاد والتنقية وأن يجف التمر ويجمع ويعرف قدره، ثم يجب أن يزكي يعني وقت الأداء بعد يوم الحصاد. ولكن حق يوم الحصاد يأتي بشيء للمساكين. قال ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها، بطح يعني مد على وجهه والعياذ بالله. يبطح يعني يمد على الارض. يمد هذا الرجل صاحب الابل على الارض بقاع قرقر بارض مستويه. ارض مستويه اوفر ما كان اكمل ما كان. يعني ساعتي كان عنده 5 ساعتي بقى عنده 10 ساعتي بقى عنده 100 مفيش واحد الا ويزيد وايه وينقص المال اللي عنده. ساعتي بقى كتير ساعتي بقى شويه. فده يوم القيامه تكون اوفر ما كان. يعني لو كان عنده يوم 100 يبقى تيجي كلها ال100 موجوده وزيها الذهب والفضه لكن لم تذكر. لكن الفلوس بقى اللي موجوده دلوقتي تقوم مقام الذهب والايه والفضه. دي يعني هي مقام الذهب والفضه. قال الا اذا كان مقامها بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. فصيل ده ابن الناقه الجمل الصغير ما يفقدوش يعني مش ضايع منه ولا واحد كلها موجوده. هو كان بيدور عليها في الدنيا وربما فقد بعضها فحزن عليه. هنا لا يفقد منها كإليها كلها موجوده. تطأه باخفافها تدوس عليه برجليها وتعضه بافواهها. جمال الجمال دي تعضه بافواهها. كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. دائره مستمره من اولها الاخيره تمر عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله او يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم. قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر ايضا مد بقاع بارض مستويه اوفر ما كانت لا يفصل منها شيئا ليس فيها عقطاء اللي هي ملتويه القرن. القرن اللي داخل لجوه لما تيجي تنطح مش هتعرف هتنطح بايه بظهر القرن او الجزء الملتوي دي اسمها عقطاء. لكن لو القرن طالع لبره فيبقى ده يعني يكون اشد في النطح. والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء التي كسر قرنها ليس فيها عقطاء ولا جلحاء ولا عضباء. تنطأه بقرونها وتطأه بأظلافها. أظلافها لأرجلها أيضا. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. قيل يا رسول الله فالخيل هل في الخيل زكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد أن فيها زكاة لأن الخيل ليس فيها زكاة. وعفى الله عز وجل لنا عن زكاة الخيل. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 3 أنواع هي لرجل الوزن وهو الذي ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام. دي أنواع بقى من الخيول ومثلها سائر المراكب. إن الإنسان يتخذ مركبا من أجل إيه؟ من أجل الرياء عشان الناس تقول عليه ماشي في عربية شكلها كذا والعياذ بالله. وفخرا تكبرا على الخلق ونواء لأهل الإسلام. لكل مركبة معدة لحرب الإسلام مناواة. نواء يعني مناواة يعني معاداة لأهل الإسلام. يعني كل اللي بيعدوا مراكبهم من دبابات وسيارات مصفحة وأنواع بكل الأنواع مراكب حربا لأهل الإسلام فهم يشبهون هذا الإيه؟ هذا الذي جعل الخيل لهذا الغرض فهي له وزن. رجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام معاداة لأهل الإسلام فهي له وزن. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله أي لحظ نفسه لذين فرق بينها رجل في سبيل الله أهل الإسلام ده اللي جاي. أما هنا ربطها في سبيل الله ليعمل عليها كما في الروايات الأخرى التي توضح ذلك. ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. هو يتعفف بها تعففا وتغنيا. هو بيتعفف عن سؤال الناس بيعمل عليها. رجل عنده فرس او حصان او غير ذلك يعمل عليه للتكسب ليستغني عن الخلق. ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها. يعني يوم ما يحتاج فيها الى غزو يغزو بها. وفي رقابها يعني اذا كذلك يعني احتيج اليها في الحمل حمل مسكين او فقير فيحمل عليها. فهي له ستر. ستر من الله عز وجل يستره الله عن سؤال الناس ويوم القيامه يكون له ستر. واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام اي للجهاد في سبيل الله جعلها موقوفة في سبيل الله، ففي مرج أو روضة، في حديقة أو أرض زراعية أو نحو ذلك، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات. أكلت كام برسيمة؟ إذا كل برسيمة يأخذ إيه؟ حسنة، كلما يأخذ حشيشة، كل كلا يأخذ على كل شيء من ذلك حسنات. وكتب له عدد أروافها وأبوالها حسنات. حاجة مش مقصودة، هي بتتبول وتروث، يعني كلما تعمل حاجة واخذ إيه؟ حسنات حسنات، من غير أن يقصد. ولا تقطع طوالها، هي مربوطة بحبل، فساعتهم جاية جارية وقطع عليه الحبل بتاعها. ولا تقطع طوالها، فاستنت يعني جرت شرفا أو شرفين، نطت على تلين مرتفع، تل أو تلين مرتفعين، شرف المكان البارد مرتفع من الأرض. ولا تقطع طوالها، فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها، عدد خطواتها، كل خطوة لها حسنات. وأروى فيها، أثناء كده تبرجت خرج منها روث، فيكتب له حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، ما لهاش اشربي، لا ده هي من نفسها كده شربت، إلا كتب الله له تعالى عدد ما شربت حسنات، كم قطرة من شربتها، فيأخذ بذلك حسنات، لأجل أنه أعدها للجهاد في سبيل الله. كم ثواب الإعداد للجهاد في سبيل الله، وكم فكان ثواب الجهاد نفسه، كم ثواب الجهاد لمن جاهد في سبيل الله عز وجل. أعظم ثواب هو لمن أعد لنصرة الإسلام وبذل ماله ويعني ما يملكه لنصرة الإسلام، لأن الله جل يحب نصرة الدين ويأمرنا بالعمل من أجل إعلاء كلمة الدين، ولذلك يسمى أعظم الثواب هذا الذي ربط هذه الفرس في سبيل الله. يقوم مقامها إن شاء الله كل معدة أعدة في نصرة الإسلام. قيل يا رسول الله فالحمر الحمير فيها إيه في الزكاة؟ علينا حق فيها؟ قال ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، هذه الآية التي لا نظير لها، الفاذة يعني الفردة، آية ملهاش نظير، لأنها جامعة كل أبواب الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى في الحمير أيضا، يعني اللي هيستعمل الحمير في الخير يبقى يكون له إيه؟ حسنات، واللي يستعملها في الشر يكون له سيئات. اللي هينفق منها في سبيل الله، لأنه ممكن يجاهد عليها أحيانا وتستعمل في الطاعة ويذهب بها إلى أماكن الخير ويصل بها الرحم ويبر بها الوالدين ويذهب بها إلى دروس العلم، وكل دابة كذلك. يبقى أي فاذة جامعة هي، والحمير والسيارات والطيارات وفي كل شيء، هذه الآية فاذة لا نظير لها وجامعة تشمل الحمر وغير الحمر، كل مركب في سبيل الله وكل ما أعد لطاعة الله فهو من الخير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى يستعملها في المعاصي والذنوب، يذهب بها إلى أماكن فساد يعدها حربا لأهل الإسلام، فهو أيضا داخل في من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رواية النسائي أنه يجعل المال شجاعا من نار، ثعبانا من نار كما ذكرنا، فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره، نعوذ بالله. وده كما ذكرنا في رواية النسائي أنها صرح فيها بالإيه؟ فمن رجل لا يؤدي زكاة ماله، نص في هذا ترد على من يتأول الحديث. قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كان، وقعد لها بقاع قرقر، قعد لها بقاع قرقر، قعد صاحب الإبل يقعد لها، يعني يؤمر بالقعود ويبصح أحيانا ويقعد أحيانا بس عشان تفضل تدوس فيه. قال وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه تجري عليه بقوائمها وأخفافها، تستن عليه بأرجلها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. الجماء هي الجلحاء، هي التي لا قرن لها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه. هذا الثعبان أقرع سقط شعره من كثرة السم فاتحا فمه، الثعبان فاتح فمه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي حبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. يقول له خذ كنزك، كنزك ده كأنه جوه بطن في ايه الثعبان ده، يحط ايده فيه ويعضها كما يعض الفحل. الحديث رواه مسلم. قال القاع المكان المستوي من الارض، القرقر الاملس، الظل للبقر والغنم من ذات الحافر للفرس، العقطاء هي الملتبة القرن، الجلحاء هي التي ليس لها قرن، العضباء هي المكسورة القرن، الطول هو حبل تشد به قائمة الدابة ترسل وترسلها ترعى او تمسك طرفها وترف الحبل وترسله وترسلها، استنت اي جرت بقوة، شرفا اي شوطا وقيل نحو ميل، والنواء هو المعاداة، معاداة لأهل الإسلام، والشجاع هو الحية وقيل الذكر خاصة وقيل نوع من الحياة، والأقرع الذي ذهب شعر رأسه من طول عمره. يقول هذا التفسير منكر، إنما المشهور أنه الذي ذهب شعره لكثرة سمه، وجزم به المصنف نقلا عن أبي داود صاحب السنن مختصرا عليه في الترهيب عن أن يسأل الإنسان ومولاه وقريبه من فضل ماله فيبقى عليه. فالمشهور هو الأول الذي ذكرناه في الشرح الذي ذهب شعره لكثرة سمه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة، مثل له المال شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيح. يطوقه يعني يكون حول رقبته هذا الثعبان، فضلا عن أن يعضه، يعني هو يجري منه يفر منه يقدم يده يطوق رقبته، وهو ثعبان من نار والعياذ بالله، بالإضافة إلى سمه الفظيع. وعن مسروق قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواثمة والمستوشمة والموتثمة، هي اللي هي المستوشمة والموتثمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ، رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن الحارث الأعور بن مسعود عنه، حديث حسن في طرقه. آكل الربا يعني الذي يأخذ الفوائد المحرمة مثل أموال البنوك التي يفتى الملايين الآن بحلها وما يغنون عنهم يوم القيامة شيئا، وموكله اللي بيستلف، اللي بيستلف فلوس بالفائدة بالربا والعياذ بالله، وبعدين يعني يتعامل بهذا الحرام مستهينا بذلك، كلهم ملعونون. وشاهداه إذا علماه، اللي بيشهد عليه، وكان الذي يكتبه ملعون أيضا، كاتب الربا المحاسب اللي بيشتغل في حساب الربا والبنوك الربوية المحرمة. البنوك الإسلامية فيها وفيها، والواشمة التي تشم نفسها أو غيرها، تستعمل الوشم وهو كما هو معلوم يرسم شيء على الجلد ويغرس بزرنيخ أو نورة أو مادة زرقاء أو نحوها بإبرة، حتى يعني يجرح الجلد وتلتئم على الصبغة فتصبح رسما مولودا على الجلد. والموتشمة أو المستوشمة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك والعياذ بالله. ولاوي الصدقة يعني المماطل بها، اللي عن جرد التأخير فضلا عن امتنع عن ادائها بالكلية او خلبها بالكلية. لاوي الصدقة الواجبة يعني المماطل. لذلك يجب على الانسان فرض عين عليه انه يتعلم فقه الزكاة، لان هو كثير جدا من الناس لا يدري متى ما هو النصاب، فلا يدري متى ملك النصاب، فلا يدري متى وجب عليه، يوم يحدد من دماغه معاد زي ما كل الناس تطلع الزكاة في رمضان، زكاة المال كل الناس تطلعها في رمضان، وده يترتب عليه انه ممكن يكون هو ملك النصاب قبل ايه؟ قبل هذا الموعد، وبالتالي عدت عليه سنة وسنتين او سنة وشوية وقد وجب عليه الزكاة، وهو بيفكر نفسه ما بيطلعها في رمضان خلاص. يجب ان يعلم الانسان متى ملك النصاب، لانه ملك النصاب ده اللي هو التاريخ اللي هيلزمه، التاريخ الهجري كمان، يقول لك مثلا بيطلعها في شهر 12، لا ده لا يجوز، الشيء اللي بيطلعها كل سنة في التاريخ الميلادي يبقى بيمنع الزكاة 12 يوم او 11 يوم كل سنة، فهذا لا يجوز له، ده لازم يطلعها يوم اليوم اللي ملك فيه النصاب. عشان كده لازم يعلم قدر النصاب، لما يعلم ان النصاب مثلا اللي هو 100 درهم من الفضه، قيمه 100 درهم من الفضه اللي هم 595 جرام، يعني اقل من 600 جنيه تقريبا. التاريخ ده لازم يعرفه، في ناس تفوق بعد سنين يقول لك انا ما كنتش اعرف. ما ده اسم عظيم الانسان ما يعرفش احد اركان الاسلام، ان هو يكون يعني واجب عليه الزكاه فيترك التعلم، انك مش تعرف تاخد ذنب انك ما تعرفش. فرض طلب العلم فريضه على كل مسلم، اي انسان معاه مال لازم يعرف فقه الزكاه، لانه هيجي عليه وقت يصل الى النصاب فيجب عليه ان يخرج الزكاه، فلو قصر يبقى لاوي الصدقه، مؤخر للصدقه، ولا يجوز تاخيرها ولا يوم واحد. غروب الشمس من اليوم الذي وجبت فيه الزكاه لابد ان يخرجها، ولابد اللي بيطلع زكاه لغيره يبلغه بالتاريخ علشان يطمئن ان هو يطلعها في الموعد، لان اللي بيوزعوا الزكاه من يعني اصحاب الجمعيات او المساجد او ما ذلك وكلاء عن الاغنياء مش وكلاء عن الفقراء في الاغلب العام. لا، موضوع الدين ده له وضع ثاني، الدين يلزمه اذا قبضه، لكن انا اتكلم ان لابد ان يعلم موعد وجوب الزكاه اللي هو مرور حول هجري على ملكه للنصاب، ويحسب الزكاه الواجبه عليه في هذا اليوم من كل عام هجري، ويخرج الزكاه في نفس اليوم. عايز يبدر قبلها كان بها، في ناس اللي عايزه تعملها تقول لك هطلعها كل شهر بس بعد ما تجب، لا هذا حرام، تاخير الزكاه عن مواعيدها، يطلع بدري معجل، نعم على اصح قولي العلماء او على الصحيح من قولي العلماء، ولكن لا يجوز ان يؤخرها بعد ان وجبت، يجب ان يخرجها فورا، ولازم يعمل حسابه على اخراج الزكاه، ما يجيش ينفق امواله كلها في تجارته مثلا ويحطها في بضايع ويقول لك انت لو عندك حساب الزكاه، وانت لو عندك شيك عليك دين هيدخلك السجن هتعمل ايه في الزكاه البتاعه دي؟ هتحوش شويه فلوس ما تعملهاش في مشاريعك لغايه ما تأدي الزكاه الدين اللي عليك، فما بالك بدين لله عز وجل يدخلك به النار، مش يدخلك به السجن، يدخلك به النار والعياذ بالله. فلا الصدقه ملعون والعياذ بالله. لو انه هو وصل للنصاب واتصرف نزل عن النصاب بقى صفر يبقى خلاص، بس مش بضاعه، البضاعه زي الفلوس والاوراق النقديه زي الذهب والفضه، لو نزل عن النصاب يبقى انقطع الحول، لما يرجع يملكه تاني يبدا يحسب من جديد. نزل اثناء السنه لازم يعدي عليه سنه وهو فوق النصاب فما فوق، يعني لو هو نزل عن خط الحد الادنى اللي هو النصاب ده يبقى انقطع الحول، يبدا يستأنف من جديد ويحسب الحول بتاعه من يوم ما ملك النصاب من جديد لغايه ما يكمل سنه كامله وهو مالك للنصاب، لكن ممكن يزيد وينقص بقى فوق الخط ده، يعني هو 600 بقى 700 بقى 650 بقى 900 بقى 850 بقى 1000، جم في ميعاد وجوب الزكاة عليه بقوا 1200، يطلع على 1200 الموجود ان شاء الله كانوا جايين له امبارح. هذا قول ابي حنيفة وهو اصح قولي اقوال العلماء في المسألة، وهو انه في الميعاد بتاعه من كل سنة من ملك تاريخ ملك النصاب يبقى يخرج زكاة ما معه من المال. والمرتد اعرابيا بعد الهجرة مرتد أعرابيا، يعني رجع إلى كان مهاجرا في سبيل الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع تعرب أي ذهب إلى البادية وترك الحياة في المدينة، وذلك كان محرما على المهاجرين خصوصا الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حرم الله علينا أن يرجعوا إلى بلادهم، لا يرجعوا إلى مكة ولا يرجعوا إلى البادية التي أتوا منها. بالنسبة لا ما فيش لا مانع من التوكيل في الزكاة في إخراج الزكاة. روى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال: لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. حديث حسن. المحلل اللي هو يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، لا يريد زواجها إلا ليحلها، فليست بمحللة، لا تحل له بهذا، لأنها لابد أن ينكحها نكاح رغبة، فإذا تزوجها ليطلقها لم يكن هذا الزواج صحيحا، ولا كان هذا الزواج محللا، وهي ملعونة وملعون الرجل أيضا إذا كانوا علموا ذلك، والمحلل له الذي اتفق معه على أن يكون تيسا مستعارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تزوجت الابن بدون علم أبيها وبدون رضاه ولم يعرف أي شيء عن هذا الزواج، بعد شهور من الزواج حضرت إلى أبيها وتردد أن تريد أن تصاح هذا الزواج، ماذا تفعل؟ هذا الزواج باطل، هي لم تتزوج بعد، هي لم تتزوج بعد، لابد أن يزوجها أبوها، فتعتد من الوضع الذي وقع أثناء هذا الزواج لأنه وطئ بشبهة، وبعد أن تنتهي من العدة يعقد عليها أبوها، يعقد لها أبوها مرة ثانية. نعم، الأب ميت يبقى الأخ، الجد الأول جد أبو أبوها، وبعدين الأخ، وبعدين العم، وبعدين ابن العم، بترتيب العصرات. الإيجار الشهري هل عليه زكاة أم لا؟ الإيجار الشهري إذا كان بيتحوش بيتحط مع باقي المال يبقى يجب عليه الزكاة مع باقي المال إذا بلغ نصابا، مصيره مصير باقي الأموال. لو أخذ مقدم من هذا الإيجار، لو أخذ مقدم يبقى من ساعة ما استلم، من ساعة ما عمل العقد بقى مستحق لهذه الأموال اللي أخذها مقدم، وبالتالي طلع زكاتها كل سنة. وبعض العلماء يقول أصلا إذا كان في سنة، يعني لو هو اتفق معه الآن على إيجار سنة، والحمد لله إيجار الشهر ده بيبقى سهل في الحساب، لكن إيجار السنة لو واحد قال له أنا هاخد الشقة دلوقتي وادفع لك إيجارها سنة بعد سنة، إذا العلماء يقولوا هو استحقر أجرة من الآن، لما يجي يقبض السنة أول ما يرضوش يطلعها على إنها بقى لها إيه؟ بقى لها سنة. صلاة الفجر حوالي السنة وشهر، صلاة الفجر حولها كثير من الشبهات والأقوال في الفرق بين الأذان والإقامة، كان يترك كل المساجد المحيطة به أكثر ما يترك 20 دقيقة، 20 دقيقة تكفي إن شاء الله، بس يبقى يصلي السنة بعد كده. زوج لا يصلي، يؤذن المؤذن ولا يقوم للصلاة، يقول إنه متعب، ثابت زوجته معاه، فما الحل؟ تنصح وترش عليه مية، وإذا ما فيش فايدة للصديق خالص تارك للصلاة تطلع منه إن استطاعت، إن كان لها ما مخرج في هذا الباب. يوجد لدي مبلغ 2000 جنيه أملكهم ولكن أشغلهم في تجارة، لا يوجد معي منهم أي مبلغ، وبلغ على 1000 الأولى سنة والثانية لم تكمل السنة، لا ده لازم يجيب فلوس من أي حتة، وما ينفعش يسيب التجارة كده شغالة من غير ما ياخد حاجة، صلى يجيب من البضاعة اللي هي التجارة فيها ويطلع الزكاة، لابد كل سنة، لأن التجارة دي زكاة مال لازم يخرج الزكاة عليه، يطلب من صاحبها انه اللي يشغلها له انه يجيب له أصلا فلوس، أو هو اللي بيشغلها في التجارة ياخد من البضاعة قيمة الزكاة ويديها للفقراء، ممكن يطلعها بضاعة. وزي ما قلنا الألف الثانية دي انضمت للأولانية، فمعاد وجوب الزكاة هيطلع الاثنين. استمترة، استمترة في المباح جائزة، المؤخر لدين على الزوج لزوجته عليها كل سنة تطلع زكاته لما تقبضه، لما تقبضه، وقبل ما تتنازل عنه تقول له تجيب زكاته للسنين اللي فاتت، لان هي مديونة بيه، فلو هتتنازل عنه يبقى عليها زكاة السنين دي. هو حر بقى، عايزة تتنازله تتنازله، بس تتأدي الحقوق بتاعة الفقراء. لا، الزوج معلوش زكاة مال، الزوج مال، بس هي اللي عليها زكاة مال، على زكاة الدين لما تقبضه، تقبضه تؤديه لما مضى من السنين. استمتر في الامور المباحة، مباح في انه يجيب له شقة، يجيب له عربية. في الامور المحرمة يعني بيساعده على صفقة مخدرات، بيساعده على بيستمتر في بيع خمر مثلا، يبقى محرم. اذا طلب السمسار على المشتري والبائع على مبلغ السمسار، اذا طلب المشتري مبلغا معينا وقال الزيادة فهو لك، نعم هذا كله جائز. قرأت في كتاب فقه السنة انه يشرع اذانين صلاة الفجر، نعم يؤذن لما في مكبر الصوت حسب ما يعني فقه الناس وعدم وقوع الفتنة. فانا اقول يؤذن في الميكروفون الاذان الاولاني يكون مع اذان النتيجة، واذن الاذان الثاني بعدها بحوالي ثلث ساعة او نحو ذلك. فتح دفتر توفير المصرف الاسلامي، المصارف الاسلامية دي فيها جزء من المعاملات مباح، وفيها جزء من المعاملات فيه شبهة ربا مختلف فيها، وفيها معاملات بتبقى ربوية. فانا انصح من يضع ماله في هذه المصارف انه يتصدق بجزء من الربح، وليكن نصف الربح. وانا بؤكد انها اللي بقوله ده في المصارف الاسلامية، مش واحد يجي يقول ان المصارف الربوية انا بقول ياخد نص الفلوس ساعتها، لا، المصارف الربوية كلها حرام. البنوك الربوية، البنوك اللي ما هيش اسلامية، اللي بتعامل الناس بالاقراض، اللي بتعمل الائتمان، اللي بيروح واحد يقول لهم عايز مشروع، عايز استلف بضمان الارض بضمان البيت، يبقى هذه البنوك التعامل معها محرم، ولا يحل جزء ولا جزء من الفائدة. بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية المفروض ان فيه هيئة رقابة شرعية ملزمة بمتابعة اموال هذا البنك، وان المفروض ان حساباته منفصلة عن حسابات بنك مصر، فاذا وثقت بذلك فيجوز. زي بنك فيصل برضه، نص الفلوس، ربع، ثلث الفلوس مثلا. الارباح المتغيره للمصرف الاسلامي دي بتبقى اصلا بيحددوها في اخر السنه، بيدي مبلغ تحت الحساب. هل يجوز للمأموم عدم قراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه؟ في هذا الحديث من كان له امام فقراءه الامام له قراءه، لا يجب ان يقرا. قراءه الامام له قراءه عام، وحديث الفاتحه خاصه، لا تفعلوا الا بام الكتاب، لا صلاه الامام يقرا ام الكتاب. اذا قراءه الامام له قراءه في السوره، اما الفاتحه فلازم يقراها. صح قول العلماء، في خلاف سائر، في خلاف سائر حكم الروائح اللي فيها زبرته، هل يجب الغسل او الوضوء؟ يجب الغسل، يجب الغسل، يعني هي تتغسل، الموضع اللي انت حطيت فيها النجاسه تتغسل. الكحول نجس عند الائمه الخمسه، يا رب نسال الله العافيه. ادعو لها الاخت اللي جوزها بيشرب حشيش ده، يا رب عافيها يا رب وربنا يهديه. هل يجوز سمع اليمين كفاره اليمين في ايام متفرقه؟ عليه الصلاه والسلام وبركاته. الصحيح وجوب سمع كفاره اليمين ثلاثه ايام متتابعات. هل المال المفروض عليه زكاه؟ ايه انه مال المفروض عليه زكاه؟ يعني ايه المال المفروض عليه زكاه؟ ها؟ المال 595 جرام فضه، 595 جنيه، اللي محوش 595 جنيه عدى عليهم سنة هجرية عليه زكاة. لدي ذهب أنا وأولادي، ليس لي مصدر النفقة غير نفقة لأولادي من والدهم، هل علي زكاة الذهب أو زكاة رمضان؟ نعم عليها زكاة الذهب إذا بلغ نصابا. نصاب الذهب 85 جرام عيار 24، ومن عيار 21 97 جرام، من عيار 18 عشان نحسب البتاعة دي نضرب العيار في وزن الذهب على 24 ونطلع لنا وزن الذهب الخالص لهذا الذهب، نجمعه كله الذهب الخالص، لو طلعوا 85 جرام عندنا كذا عيار، عندهم عيار 21 وعيار 18 يعملوا ايه؟ عندهم مثلا 100 جرام 50 جرام عيار 21، يبقى نقول 50 في 21 على 24 يطلع كام؟ يطلع 43.5 مثلا، 43 3 ارباع، وعندهم 50 جرام عيار 18، يبقى 50 في 18 على 24 يطلعوا كام؟ ها؟ 37 و43 يبقوا كام؟ يبقى ما بلغش النصاب يبقى معلوش زكاة. لو زاد بقى عن كده وصل ل 85 يبقى ليه زكاة. نعم؟ كل واحدة لوحدها، والأحوط يجمعهم، لكن من جهة الدليل كل واحدة لوحدها، ذهب لوحده، فضة لوحدها، فلوس لوحدها، دولارات لوحدها، وجنيهات لوحدها، ودي فيها احتمال. الأحسن يجمع كله. زكاة الفطر واجبة على أبوهم اللي عليه النفقة، الولاد دول إذا كانوا قط يعني لا يستطيعوا اللي عليهم النفقة، أو لا الأطفال لسه غير بالغين، يبقى على أبوهم النفقة، عليهم الزكاة. الإشارة بالإصبع بين السجدتين الراجح أنها مستحبة. لها جارة مسيحية، قلنا قبل كده نصرانية، لظروف مرضية تدخلت هذه الجارة في بيتها وأصبحت دائما زيارات، مش هتقدر الطعام، أشهر بدأ من السياح. هل أقطع هذه العلاقة؟ حجمي هذه العلاقة. هو ده مش محرم بس بدأت تبقى فيه مودة. حجمي العلاقة دي، لابد أن عشان خوفا من أن تزداد. هي لغاية كده ما فيهاش، لكن كده فيها بداية شر. إنسان يصلي الوتر وأذان الفجر يبدأ، الأذان على النتيجة ممكن، إن أذان النتيجة بدري يعني على الأقل بعشر أو 15 دقيقة. فتح حساب جاري في أحد البنوك اللي يتعامل بالفايدة بدون فوائد. حساب الجاري الحقيقة إن هو البنك يستغله في الحرام، البنك يستغله في الاقراض بنسبه معينه، فالنصيحه ان يفتحوا في حساب بنك اسلامي ما امكن له. ابن تزوجت منذ اكثر من سنه، مش عارف اقسمت اني لم ادخل منزلهما حتى ياتيني، لم يحدث حتى الان. دعوت اكثر من مره لزيارتي اللي هو جوزها الظهر، يكفر عن يمينه ويروح يزوره. سبحان الله.